خد قلبي مني وراح وفات لي ما بين ضلوعي يا حبيبي جراحي لساني على لساني مساء وصباح مساء مساء وصباح يا حبي حبي طال اشتياقي ده حبي قلبي هو اللي باقي يا حبي حبي طال اشتياقي ده حبي قلبي هو اللي باقي وحياه عينيكي مشتاق ليكي وحياه